فجي فجي بي بتاعد لشا حاجة يا قاو اي بابا با اريد نايد لك حاجة وس امبورتانتي يا قاو شوت تريش حامش شاليني ايدي ايدي تستحي لا بابا ما تفصلينا اتمسحيت متاكل بزن البقشيش اونا فانسي فرسواس ملا شتري تعيدي اسمعني اتكون تاف ايدي ايدي ايدي ايدي حد مرشتري بابا حياد نتزوج شفاري ركيكو تاتيني فريد تريدو من عندي انت بيت تستطعديني عشان البابا تياي وكلت من تلك بيتا تايف لدريس مرت عبيني تلبيتشا شغل لتشتا نبدو لو نتنايلك للزويج ما بعزو هي يك تستا تبقى جوني تعملش دين الحمارية بابا دانو مكسبني تزويج استعان دي الحيرة يك نبقى جوني حيتي تبقى كيفين مطايرة لا تريد ملا تزوج عامل كيفين عيد لكيه سيب مرة لتموتا بتشا كل مكيه سيب فرانكا تجمجم كله لي كله كمال جورناتا لعيات برزيك لمبيهور تنسيس وميتشناتا عزيلة وكل تتكرها مش ما تبتلك محل والعيرة جوا قلبك ما تستا تدخل قلب عزيلة وكل تتنيشفة مش دراب تحليل كتير لبسة تعمل كل سنة عزيلة وكل تقطير ما تكوش مرة عيونة ترحيلك فيت لتموت ما تكوش حب التبردي عليش ما تمشو زقور عزيلة من عير أمك مش تحلس بالكنياتا مش دينا الفسلم مني هاي تكون التسبراتا عزيلة وكل مش حالية حب الاكونومية سلطي ما تكونش حب تعمل مش تعيشوا بلا المونية عزيلة مرة بيسرة ما تريد سبكوري معها والأقوى قيس لي كلها الفليرة دوتا تحتها مش تعيشوا ابن فليشي اسمها مين دانا الكريم سيب مرة كيف عون عيتلك وبهيك تمشوا القديم بابا جراسي وبونجورنو وشتتش الزيوني حالي لنبقى كيف ينجوني وما نتزوج قد عليش من فيسر نصيبة دي المرة اللي سميتني ابني حنكم فليلة للفيس فوقي عبيتي مرة بحال دين دفيشلي انسي ما سيبا مكين اكل انا وكل دفيشلي في السويش بس لكين نبقى جوبني بابا طاف عامل كيف تريد ينعتلك إسا يكنت تتفترى فترى أحيار نحلي عصيها بابا وما نتزوج شي عامل كيف تريد ملا